وهبط إلى مستوى الهابطين من عبدة الهوى والشياطين قد يقع في هذه القبيحة. فوجب أن نذكر أن علينا أن نعتصم بحبل الله ولا نفارق أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعصمة في ذلك. أما أن نغفل ونتجاهل ونعرض فلا بد وأن نقع فيما وقع فيه غيرنا. فأولا يجب أن نربي أبناءنا أولادنا أطفالنا على حب الله تعالى وطاعته، على الرغبة فيما عند الله في الدار الآخرة، وأن نحاول أن ننسيهم هذه المادة مهما كانت، فإن في الإقبال على الله ما يحفظ العبد ويصونه عن الشيطان وما يدعو إليه الشيطان. كذلك مجالسنا في أي مكان يجب أن ننزه ألسنتنا عن ذكر الفواحش والتحدث عنها. كذلك مكاتبنا ينبغي أن تكون مكاتب ما فيها إلا النور والهداية. أما صحف ومجلات وكتب تتعاطى هذه الأباطيل وتعرض الناس لها يجب أن نطهر بها منها بيوتنا ومكاتبنا. كذلك أن نزوج أبناءنا إذا بلغوا سن التكليف والرشد، وأن لا نغالف المهور، وأن لا نغالف في هذه الزخارف الأباطيل حتى نحصن أبناءنا وبناتنا. والعصمة كل العصمة أن لا تسمع بيننا وبين إخواننا أولادنا كذا كلمة سوء تدل على الفاحشة. تطهير القلوب متوقف على طهارة الألسن والأفواه، لأنها كما علمتم استوجبت غضب الله ثم العذاب الأبدي والسخط الذي لا رضا له بعده. فلنتقي الله عز وجل في هذا وفي غيره. وها نحن الآن أخينا لا مع نبينا شعيب عليه. من هو شعيب؟ شعيب هكذا سمي وليس هو تصغير شعب، لأن تصغير أسماء الأنبياء حرام. لا يحل لمؤمن أن يصغر اسم نبي، فلو قال في صالح صويلح يكفر، لو قال في محمد محيمد يكفر، لو قال في نوح نويح يكفر، لأن إهانة لما وجب تعظيمه. فلا يحل أبدا أن تصغر اسما من أسماء أنبياء الله ورسله. فشعيب ليس تصغير شعب، هكذا سمته والدته، وهو نبي عربي ولسانه عربي، ويعرف بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته. عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه خطيب الأنبياء. وقصته في سورة هود أطول من هذه، وتتجلى مظاهر فصاحته وبلاغته. شعيب عليه السلام نبي الله ورسوله، أرسله الله إلى أهل مدين، وأهل مدين أساسا مدين من ذرية إبراهيم، وكان تزوج ابنة لوط عليه السلام، ثم تناسلوا وتكاثروا وأصبحوا أمة بعدما كانوا أقليات.

الشيخ عبد الله من الصالحين قال ادعو الله لنا ان يغيثنا غيثا سريعا مريئا لان الديار قحطت وانقطع المطر، ندعو وقد عودنا الاستجابة، لكن أسأنا لما استجاب لنا ما دعونا حاملين شاكرين، لكن يجب إذا استجاب لنا أن نحمده ونشكره على استجابة لدعوتنا. فهيا ندعو الله عز وجل: اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رب محمد وآل محمد والعالمين، هذه كفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين لتسقينا سقيا عاجلا آجلا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، ولا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تحرمنا أجر دعائنا يا رب العالمين، فاسقنا يا رب آية من آياتك وكرامة من كراماتك لعبادك المؤمنين الصالحين، فاسقنا ربنا وأغثنا، فاسقنا ربنا وأغثنا، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسقينا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.